يتعلق بالإحرام وأحكامه. ونواصل الدرس الآن في ذلك وما أورده الشيخ رحمه الله تعالى من الأحاديث والسنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. كنا قد بدأنا بقوله رحمه الله تعالى باب أو أبواب مواقيت الإحرام وسنته وأحكامه، وذكر المواقيت باب المواقيت المكانية وجواز التقدم عليها. هذا الجزء من الترجمة لقوله وجواز التقدم عليها، ذكر فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحل من المسجد الأقصى بعمرة أو بحجة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد وأبو داود بنحوه وابن ماجه، وذكر فيه الحمرة دون الحجة. وهذا الحديث في إسناد ضعف وفيه دلالة على أن الإحرام للحج أو للعمرة من قبل الميقات لا بأس به، لا بأس به، وأنه جائز. وبعض أهل العلم الجمهور على العلم يقولون إن الإحرام للحج أو للعمرة من قبل الميقات بعض من قال يكره وبعض من قال لا يصح. والأولى بمسلم أن يلتزم بما صح وثبت فيما يتعلق بأحكام العبادات، والأولى للحاج والمعتمر أن يكون إحرامه من الميقات من ميقاته الذي يمر به، الميقات الذي يمر به. والمواقيت كما سمعنا يعني معلومة، ميقات معلومة ومعروفة هي لأهلهن كما ورد في الأحاديث الصحيحة السابقة، هي لهن يعني لأهلهن ولمن مر عليهن ولغير أهلهن. وأهل مكة ومن دون الميقات فإحرامهم من أماكنهم سواء كان بالحج أو بالعمرة، إلا أهل مكة داخل الحرم، فإذا أحرم وإذا أراد الردد فلا بد أن يحج إلى الحلم على الصحيح من أفواج أهل العلم. ثم ذكر باب دخول مكة بغير إحرام. هذه مسألة تتكرر كثير، يعني تتكرر كثير من الناس تقع فيها بعض الإشكال. دخول مكة بغير إحرام هل يجوز؟ جمهور أهل العلم يقولون لا يجوز للمسلم أن يدخل مكة إلا بعمرة إلا بإحرام. ليس له أن يدخل مكة إلا بإحرام، إحرام بحج إن كان في وقت الحج أو بإحرام بعمرة في سائر السنة. وأما ويجوز ذلك يعني غير ذلك يجوز أن يدخل بغير إحرام لأهل الأعذار ومن يتكرر دخوله، مثلا يعني أهل البيع والشراء يتكرر يوميا أو أسبوعيا، وكذلك أهل المنافع قديما وأيضا يدخلون حديثا، يعني الحطابين والمصالح المتكررة والأعمال المتكررة كانوا هؤلاء يعذرون. لكن الذي يأتي مكة في السنة مرة أو حتى يعني يأتي لغرض مؤقت ثم يذهب وليس يتكرر دخوله مكة، جمهور أهل العلم يقولون لا بد له من الإحرام، ليس له أن يدخل إلا بالإحرام. فإذا دخل بغير إحرام أدب وتلزمته الكفارة على رأي جمهور أهل العلم. بعضهم يقول ليس هناك دليل على هذا موجب لذلك إلا حديث موقوف على ابن عباس، وهو هذا الحديث الذي ذكره الشيخ ولعلنا أخذناه في الدرس في اللقاء السابق عن ابن عباس قال أخذنا هذا الشيخ. نعم إذا اتفقنا وقفنا عند عمر يقول ما جاء في يقول مكة بغير إحرام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب دخول مكة بغير إحرام لعذر. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، رواه مسلم والنسائي. وعن مالك عن ابن شهاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. رواه أحمد والبخاري. نعم، هذا الباب سمعنا ما يقول الشيخ: دخول مكة بغير إحرام لعذر، معنى هذا عند الشيخ ومن معه في جمهور أهل العلم أن من ليس له عذر فلا يجوز له الدخول إلا بإحرام. وذكر هنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة، يعني يوم أو في غزاة فتح مكة، لما دخل لفتح مكة صلى الله عليه وسلم في العام الثامن من الهجرة، وهذا الثاني هو قصة معروفة مشهورة، فتح مكة معلومة عند أهل هذه الديانة. يقول: دخل يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء بغير إحرام. طبعا لما يكون على رأسه إمامة فهذا يدل على أنه ليس بمحرم، والراوي الصحابي رحمه الله تعالى ذكر ذلك ليؤكد أنه رآه على هذه الحالة، قال: دخل وعليه إمامة على رأسه إمامة سوداء، ويؤكد غير إحرام، لأن إذا كان لو كان محرما ما كان على رأسه شيء، لأن المحرم لا بد أن يتجنب تغطية الرأس. فأخذ من هذا بعض أهل العلم، بل نعم أخذ دليل وقالوا: يجوز دخول مكة بغير إحرام. ومنهم من يعني علقه وقيده بالعذر، وقالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في حالة حرب، حالة فتح لمكة، فيجوز لمن دخل في حالة فتح لحرب كان يعني له أن يدخل بغير إحرام، أما غيره وكذلك يلحق به من هو مثله من أهل الأعذار، أما من لا عذر له فليس له أن يدخل إلا بإحرام. وجمهور العلماء قالوا: دخوله صلى الله عليه وسلم لمكة من غير إحرام، أول كان في حالة يعني في حالة حرب، وكان قال عليه الصلاة والسلام: إنما أحلت لي ساعة من النهار ولم تحل لأحد أو لم تحل لأحد من بعدي، وهي خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدخول بغير إحرام. وكذلك القتال بمكة يعني قال إنما هو خاص للرسول صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم يقول: الخصوصية إنما هي في حل القتال، يعني قال وحلت لي يعني حل القتال بمكة ساعة من النهار ولن تحل ولا تحل أحد ثاني. أما الإحرام وغيره فهذا حكم شرعي به سائر المسلمين، هذا يجوز كما جاز له عليه الصلاة والسلام. نعم، وحديث في بعض أفراده يعني أفراداته قال: دخل على رأسه المقبر، والمقبر كما هو معلوم يعني الكولة أو يعني الذي يضعه المحارب على رأسه في كتفه يعني وقع السلاح. والرواية الثانية يقول: على رأسه مادة سوداء، هذه الرواية التي معنا. كيف يجمع بينها؟ الحوضة أو المقفر الذي يغطى به الرأس يتقى به السلاح في حق بحروب المؤمنين غير الإمامة السوداء، وهذا الحديث يقول إمامة سوداء، ورواية أخرى تقول إنه دخل وعلى رأسه المقفر. من أجل الدلالة على عدم الإحرام هذا كله ما متفق يعني دليل على أنه ما كان مكيه، لكن الجمع بين يعني ضبط الروايتين في حالة ما، وأحد الصحابيين الراويين يقول دخل وعلى رأسه إمامة سوداء، وأحد الراويين يقول دخل وعلى رأسه المقبرة، فكيف تجمع بينهما وهي حالة واحدة؟ قالوا في وجه الجمع بينهما، قالوا على رأسه إمامة سوداء أن أول دخوله كان على رأسه المقبرة، ثم بعد ذلك كان على رأسه الإمامة السوداء، وهذا رآه على رأسه الإمامة السوداء فروى الحديث، وذاك رآه على رأسه المعفى قبل ذلك فروى الحديث، فلا تعارض بين الحديثين. نعم. فقال أو فقيل هذا ابن خطل. ابن خطل معلق بأسفار الكعبة. ابن خطل اسمه عبد العزة واسمه يعني واحد من كفار قريش الذين آلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شديدا ووقفوا لسبيل الدعوة إلى الله موقفا خداعيا ويعني ألحق الأذى للرسول عليه الصلاة والسلام فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لأنه استحق ذلك. بل قد قيل إنه يعني كان قد ارتد عن الإسلام لا يجوز إلا بإحرام، وإذا تجاوزها فعليه الإثم والذنب، ومنهم من يكون ثم يعني روي عن الإمام الشافعي، روي عن عمر وهو قول الشافعي أنه لا يجب الإحرام إلا على من دخل بمثل المسلم، يعني إذا نوى حجا أو عمرة فليس له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، إذا كان ناويا دخول مكة بجهة الحج أو العمرة. أما إذا كان داخل بدون حج أو عمرة ففيه الثلاثة الأول وأكثر على أنه يلزمه الإحرام. وبعض المحققين من أهل العلم منهم الإمام ابن القيم وغيره يقولون ما هناك دليل، الحكم الشرعي لا يكون إلا بدليل، فليس هناك دليل على لزوم الإحرام على من ذكر مكة بغير عمرة أو حج. والذي يؤيد هذا حديث المواقيت الذي سبق معنا في اللقاء السابق، فهو قال قلنا لهن ولمن مر عليهن من غير أهل اليمنى ممن أراد الحج والعمرة، فقيده بفرض الحج والعمرة. هذا فيه زيادة مفهوم أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام. يحيينا هذا الثاني مسألة، وإذا كان يعني نقول الأمر للمسلم الذي يريد كثيرا يعني أخذ شهورا أو كذا عن مكة، فإذا جاء من أولى به أن لا يدخل مكة إلا بإحرام أو عمرة إلا بإحرام حتى يخرج أولا من الخلاف ويكسب هذا الأجر العظيم وزي ما قال يوصل إلى العمرة. باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به قبلها. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، أخرجه البخاري. وله عن ابن عمر قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وللدار قطني مثله. عن ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر رضي الله عنه في من يؤذن يوم النحر بمنى لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ويوم الحج الأكبر يوم النحر، رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين الجمرات بالحجة التي حج، فقال أي يوم هذا؟ فقالوا يوم النحر، قال هذا يوم الحج الأكبر، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه. باب ما جاء في أشهر الحج وكراهة الإحرام به يعني الحج قبلها. في الباب السابق ذكر المواقيت الايش المكانيه حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لاهل المدينه الحليفه ولاهل الشام الكفه ولاهل اليمن يلملم ولاهل المسجد قبل المعازف وقت مواقيت مكانيه، ليس للمسلم اذا اراد الحج والعمره ان يتجاوزها الا باحرام، فلا يتجاوز هذه المواقيت مر عليها إلا وكان ناويا الحج والعمرة إلا بإحرام الحج والعمرة، فليس له أن يتجاوزها إلا بإحرام. هل يجوز له أن يحرم بالحج والعمرة قبل الميقات المكاني؟ رأينا الخلاف في بعض أهل العلم منهم أن أجاز وقال لا بأس مع الكبائر، وبعض العلم قال له لا يصح، لو أحرم بالحج قبل الميقات المكاني إحرامه لا ينعقد، لكن الظاهر انه لا باس به ولكن مع الكراهه للنهي بتوقيف او لزوم التوقيف قد التزام بالتوقيف منه صلى الله عليه وسلم. بعد هذا انتقل الشيخ وذكر الميقات الجماعي، حد له ميقات مكاني وميقات زماني. الميقات المكاني انتهينا منه عرفنا، ميقات الزماني وقته المحدد له شرعا ما يصح ان يحج في رمضان ولا في رجب ولا في شعبان، الحج له مع يعني وقت معين. الله سبحانه وتعالى يقول أشهر معلومة، فمن فرض فيهن الحج قالوا هي شوال لا تنعرف إلا هي شوال ذو القعدة أو ذو القعدة و ذو الحجة هل كله أو بعضه جمهور على العلم يقولون هي عشر ذو الحجة عشر ذو الحجة ومالكم وبعض أهل العلم يقول إنه شهر كله شهر كله وبعض أهل العلم يقولون لا وفيه ذو الحجة يعني يوم العيد تلزم يعني أشهر الحج الأصح الأظهر أنها شوال ذو القعدة وعشر ذو الحجة بما فيها يوم النحر والشيخ أورد هذه الأحاديث الدلالة على ذلك حديث ابن عباس يقول من السنة ألا يحرم بالحج إلا بأشهر الحج أخرجه البخاري يعني هذا أخرجه البخاري عن ابن عباس موقوف على ابن عباس وإن كان كلمة من السنة تشعر لأنه يكون مرفوض وله يعني للبخاري عن ابن عمر قال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ولدارقطني مثله عن ابن مسعود وابن عباس وابن جبير يعني مثل حديث ابن عمر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة أما أبو هريرة فيروي أو يروى عنه أنه قال بعثني أبو بكر يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوما يؤذن يوم النحر في منى يؤذن يعني يعلم الناس بخبر عن أمير الحج وانحرف يوم حجة أبي بكر فتى حجة الناس أبي بكر تاسع الهجرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسورة يعني يحب ألحق به عليا ليعلم الناس بسورة براءة قال أبو هريرة فعلني أبو بكر لمن يؤذن يوم النحر بمنى لا يحط بعد العام يعني العام الذي هو فيه مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ويوم الحج الأكبر يوم النحر هذا هو دليل هذا الحديث هنا يوم الحج أن أبا بكر أرسل أبا هريرة ليعلن في الناس أن يوم الحج الأكبر يوم النحر وسبحانه وتعالى يوم الحج الأكبر وهذا تفسير له وأنه يوم النحر إذا هذا التأكيد على أن يعني عشر للحجة هي من الشهور كلها عشر للحجة هي من الأشهر الحرم ومن من أشهر الحج وأن يوم النحر من أيام الحج هذا الخلاف يكون يوم النحر من أيام الحج أو ليس من أيام الحج يترتب عليه بعض الأحكام يترتب عليه بعض ما إيش يترتب عليه ما شيخ هذا أي الخلاف بأن يوم النحر من أيام من أشهر الحج أو ليس منها ترتب عليه يقني شرعي وهو أنه هل ينوي بالإحرام بالحج ليلة النحر أو لا ينوي إذا غربت الشمس يوم عرفة فهل ولم يعني ما كان قد وقف بعرفة بالنهار فجاء ووقف بعرفة بالليل ليلة الحج هل يصح حجه أو لا؟ هل يصح حجه أو لا؟ هذا مبنى على الخلاف إن كان يوم النحر من الأشهر الحرم من أشهر من أشهر الحج فهو داخل في أيام الحج وإن كان ليس منها قال له فاته الحج فاته الحج من اتفاق أنه إذا فات يوم عرفة وليله أو الليلة التي بعده الليلة التي بعده لأن لو جاء يوم النحر في النهار ما صح حجه قالوا الليل إذا وهذا مبني على أن الليل كان سابق أو أن النهار أو أن اليوم يدخل بخروج الشمس اليوم الذي قبل يعني فهذا به له أثر به فبعض أهل العلم يقولون إن من أحرم أو من وقف بعرفة ليلة عيد ما فاته الحج وجمهور على خلاف ذلك أو الأصح أنه خلاف ذلك من وقف بعرفة ليلة الدين وما كان قد وقف فقط بالنهار ما وقف بالنهار انتهى لكن ما وقف بالليل صح حقه إن شاء الله ويؤيد هذا حتى على القول بأن يعني الليل هو هل هو من تلك النهار هو من الذي بعده الحديث من عروة بن المغرس الذي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمزدلفة في وقال له يعني أبلغ من بلاد غيري ثم تركت جبلا إلا وقفت عليه وكذا إلى آخره فماذا قال له رسول الله قال له من صلى صلاة هذه كان قد وقف بعرفة. لا بد أن يكون وقوفه بعرفات لا بد أن يحرص على الوقوف في عرفات، لأنه الركن الأعظم. فصلنا قال الحج عرفة، يعني الركن الأهم الأعظم هو الوقوف في عرفة. فيحرص في عرفة، منهم من قال الوقوف في عرفة مشروع من أول النهار، نهار يوم عرفة، منهم من قال إنه إنما يكون من بعد الزوال. وكان نزوله في نمرة خارج عرفة إلى أن صلى الظهر، ثم بعد ذلك نزل إلى جبل عرفة. وعلى كل الأولى بالنسبة